بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا، وبصرنا بعيوبنا، واحفظنا من كل سوء في الدنيا والآخرة. وبعد، فيقول العلامة السيد علاء ابن عابدين، علاء الدين ابن عابدين رحمه الله تعالى، سيد محمد أمين والده صاحب الحاشية، يقول الشيخ علاء الدين رحمه الله في كتابه النافع الهدية العلائية، وأشهره يعني الحجة شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. لذلك نعم، قالوا في قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات، سمعت من سيد الحبيب زين بن سميط في مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم، من الحبيب في مدينة الحبيب، اللهم صل عليه. نعم، قال هنا يوجد مجاز مرسل. شو مجاز مرسل؟ قال أنه أشهر جمع، وأقل الجمع ثلاثة، والمراد منها شهران وبعض الثالث، فأطلق الكل وأراد الجزء، فصار مجاز مرسل علاقته الكلية، مثل يجعلون أصابعهم في آذانهم، يعني يجعلون أنامل، أطلق الإصبع اللي هي كل، وأراد الأنملة التي هي الجزء. وأشهره شوال وهو مصروف لا ممنوع، كذلك رجب يشيع على الألسنة، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. فالأصل في رجب أنها مصروفة، لأنه وإن كان علما إلا أنه لمذكر، ولكن سمع منعه وهو قليل، يعني أقل من الصرف، ولذلك نعم نحن لا نمنعه، ولكن نستفيد من هذا عدم تخطئة من يمنعه، وإذا استطعنا ننبهه إلى الأكثر ما نعترض عليه، يعني من كثر علمه قل اعتراضه، أو نقول كلما كثر علم الإنسان قل اعتراضه. طيب، إذا قلنا ممنوع، شو من أول المنع؟ يعني أولى ما يؤول به المنع نقول العلمية والتأنيس، فهو علم على الشهر، والتأنيس بمعنى المدة، يعني المدة مسمى برجب، كما قالوا أسماء البلاد كلها ممنوعة من الصرف. شو السبب في ذلك؟ قال لازم قبل ما نقول شو السبب لازم نستثني من هنيك بيقولوا، لكن لازم نستثني الأسماء البلاد اللي فيها ال واللي فيها إضافة. إذا قلت المدينة هذه مصروفة لأن فيها ال، وإذا قلت مثلا ذو الحليفة فهذا نعم ليس لا يدخل تحت المنع. ليش؟ لأنه مضاف. الاسم اللي بدنا نوصفه بالمنع من الصرف شو بده يكون؟ خالي من ال والإضافة، تمام. أما المضاف أو الذي فيه ال فهو أكيد مو ممنوع، لكن هل نقول عنه مصروف أو غير مصروف؟ هل نقول عنه مصروف ولا نقول هذا غير داخل تحت القسمة أصلا؟ طيب، وأشهره شوال وذو القعدة، يجوز القعدة والقعدة، والفتح أفصح، ذو القعدة، وعشر ذي الحجة، ويجوز الحجة والحجة، والكسر أفصح. وهي المواقيت الزمانية، الحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، والعمرة كذلك لها مواقيت مكانية وليس لها مواقيت زمانية من حيث الصحة، لكن لها نعم تحديد من حيث الصحة مع عدم الكراهة. يعني العمرة تصح في جميع أوقات العام إلا أنها تكره في 5 أيام، شو هن؟ لكنما الفعل لها مكروه في 9 و4 تتلوه. 9 ذي الحجة، لا قديش؟ شو 4 تتلوه؟ 10 11 12 13، هذا مكروه، يكره عند الحنفية فعلها في هذه الأيام، يعني للحاج ولغير الحاج. الحاج وغير الحاج. من حيث الانعقاد تنعقد في أي وقت، إذا ما كان متلبس مثلا بالحج تنعقد، لكن تنعقد مع الكراهة. من ناحية المواقيت المكانية، الحج والعمرة مواقيتهما واحدة متحدة في حق الآفاقي، في حق الآفاقي نعم المواعيد المواقيت متفقة. يعني آفاقي، أنا بدي أدخل من جهة المدينة المنورة، فميقاتي ذو الحليفة، سواء دخلت بحجين أم بعمرة ما بيختلف الأمر. لكن إذا كنت في مكة يختلف الحال، فالحاج إذا أراد أن يحرم بالحج من مكة، من أين يحرم؟ من بيته. وإذا أراد أن يحرم بالعمرة يحرم من أدنى الحل، من الحل، سواء كان أدنى أو أقصى. الأفضل عند الأحناف التنعيم ثم الجعرانة، عند الشافعية بالعكس. الحاصل أنه المهم من الحل بدي أحرم. شو السبب الفرق؟ قال أنه الحج والعمرة لابد أن يكون في نوع سفر، فإذا أفعال العمرة كلها وين؟ ضمن الحرم في مكة، فإذا أحرمت من ضمن الحرم، من داخل حدود الحرم ما سافرت، فقال يحتاج إلى نوع سفر فأخرج إلى خارج الحرم وأحرم الحل. أما الحج فأفعاله خارج مكة في عرفات، خارج الحرم كما عرفاتنا الحل، يطلع إلى عرفة نعم، ولذلك السفر حاصل فيها فيحرم من بيته. ولو طلع أحرم من برا صح إحرام، ولكن كنت تعب من غير أرب، يعني ما له في ذلك زيادة فضيلة. لو واحد كان في عرفات عمي مثلا أخذ مثلا من مكة، هو رجل مكي، أخذ سيارة مي مشان يوزع مي أو أكل أو عصير، لما لقى حالي بعرفات أك معقول أنا بعرفات روح لحالي أم أحرم بالحج، ما في مشكلة يحرم من مكاني. طبعا حيجي كلام عن المواقيت المكانية. والعمرة في العمر مرة سنة مؤكدة، والعمرة في العمر مرة سنة مؤكدة، غير ذلك تدخل بقى في المستحب والمندوب أكثر من تكرار. يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واعتمر 4 مرات. عند السادة الشافعية العمرة فرض، وأتموا الحج والعمرة لله، فصار نعم أنهم أخذوا من هذه الآية الفرضية. والأحناف شو أنكروا الآية؟ حاشا لله أن ينكروا الآية، قالوا الفرض هو الإتمام، يعني إذا شرعت في الحج بدك تكمله، وإذا شرعت في العمرة بدك تكمله. وأما الوجوب الحج فمأخوذ من قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالعمرة فرض عند السادة الشافعية. فلو أنه فرضنا إنسان ذهب إلى الحج وأتى بالحج ولم يأتي بعمرة، لا مع الحج قرانا ولا قبله تمتعا ولا بعده إفرادا، ما اعتمر ورجع لهون، يجب عليه أن ينشئ سفرا جديدا ليعتمر، يفترض عليه، فرض في حقه مثل الحج. الشافعية مع ذلك الأحناف قالوا لا، الحج فرض والعمرة سنة. لكن لما بيكون في عندي سنة من السنن قال بعض الفقهاء بوجوبها، شو بتكون؟ تكون آكد من غيرها. لأنه صار في عندي يعني ينبغي الاحتياط فيها، في عندي قول بالوجوب، فأنا على قول بعضهم آثم إذا تركتها. لو إنسان ما صلى سنة مثلا، سنة العصر مثلا، سنة المغرب ما صلاها، باتفاق الفقهاء ليس بآثم. أما لو واحد مثلا شافعي قال ما بدي صلي الوتر لأن الوتر سنة، مع أنه هو أفضل السنن وأكدها عندهم، حتى أكد من سنة الفجر، لكن لا يأثم إذا تركها. طيب إذا كان لا يأثم، لكن على قول بعض أو على قول إمامه لا يأثم، على قول بعض الفقهاء يأثم. ذلك هذا الشيء، هذا الخلاف في وجوبها يدفعه إلى الحرص عليها حرصا شديدا بحيث لا يتركها أبدا. لما بيستحضر قول إمام أبي حنيفة ما يتأتى منه الترك. تمام. كذلك نعم بالنسبة للعمرة يستحضر الإنسان قول شافعي، وممكن يستحضر أحيانا قول الشافعي نعم من غير حاجة إلى هذا، مو مشان الاحتياط، من أجل زيادة الفضيلة، على أن الفرض أفضل من السنة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضت. فأنا لما بدي أعتمر أول مرة أستحضر الفرض، إذا استحضرت الفرضية أكون أنت يعني في قربة إلى الله عز وجل بفرض، ما في مانع. هذا تقليد من أجل تحصيل الفضائل، مثل الحنفي اللي بيدخل مثلا بعد العصر إلى المسجد، وقلد إمام الشافعي تحصيل لفضيلة. يعني شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي قال له، لا أستاذنا الشيخ إسماعيل قال لي، وشو علي أم صلي لك ركعتين على مذهب إمام الشافعي؟ سيدنا الشيخ عبد الله سراج الدين كمان يصلي بعد العصر، يدخل المسجد ويصلي وحنفي. ثم التفت له يا شافعية، الإمام الشافعي مو حصتكم لحالكم، نحن كمان بنحبه، ما بدنا تجوا يوم القيامة سابقين بالركعتين. تقليد الأكابر، تحصيل الفضائل لا للتملص من العزائم. بقلد إيه اللي واحد أكثر شيء بحب السفر لأنه الصلاة تقصر وتجمع فيه، معلش نحب الرخصة لأنها عطية من الله، مو لأنها يعني تعينني على كسلي أو لأنني يعني أنا لا، لأنه أنا ضعيف وأنت يا ربي قوي، فأنا أستحضر ضعفي وعجزي في السفر وأخذ هذه، أتلقى هذه الهدية على أنها عطية منك، عم يفرح بربه سبحانه وتعالى. هذا منح لطيف جميل، يعني على القول بأنها رخصة، لكن هي عند الأحناف القصر عزيمة لا رخصة. والعمرة في العمر مرتان سنة مؤكدة، وهي إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. هذا أفعالها على العموم، هذه أفعالها عموما. أما ركناها شو ما هما أو ما هو ركن العمرة؟ الإحرام وأكثر الطواف. ركن الحاج الإحرام وأكثر طواف الإفاضة وقوف بعرفة. لكن الإحرام هو في حقيقة شرط ابتداء كما قلنا، له حكم الركن انتهاء. قال فالإحرام شرط، شايف شلون، لكن من حيث النتيجة له حكم الركن. مريت معنا ما هيك، له حكم الركن انتهاء، ما ذكر نعم شرط ابتداء له حكم الركن انتهاء. اي نعم 100 عندك النسخة القديمة. نعم الإحرام فرائضه ثلاثة، الإحرام بعدين سؤال والوقوف بعرفة ومعظم طوافي بيقول وهو شرط ابتداء كتحريمة الصلاة، فمن جهة كوني شرطا حتى صح تقديمه على أشهر الحج وإن كره، وله حكم الركن انتهاء حتى لم يجز لفائت الحج استدامته ليقضي به من قابل. تمام. أما لو واحد مثلا توضأ قبل الظهر وما هو مصاحب عذر، بحق له يصلي بهذا الوضوء العصر؟ بحق له، ولو على فرض ما صلى به الظهر له أن يصلي به العصر. تمام. إذا كان شرط، الشرط يمكن استدامته، أما الركن فلا يمكن استدامته. لكن الصفة الجامعة بين الشرط والركن فوات الصحة بفواته. فالإحرام شرط، نعم، ومعظم الطواف ركن. فإذا بدك الأركان الحقيقية الحقيقية، شو بتقول؟ شو ركن العمرة؟ أكثر الطواف فقط. أما فرائض العمرة، الشرط فرض والركن فرض، وأقل أشواط الطواف والسعي والحلق، نصيب أمو والحلق، ما هي أقل أشواط الطواف والسعي كله بده يكون، والحلق أو التقصير واجبات. وجازت في كل السنة. وندبت في رمضان إذا أفردها. نعم. عمرة في رمضان تعدل حجة، في بعض الروايات حجتان معي. وجازت في كل السنة، طبعا جازت معنى الصحة، لكن بقى في كراهة كما قلنا في أوقات المحدودة. وندبت في رمضان إذا أفردها، لأنه إذا كانت مع الحج ما حتكون برمضان. وكرهت تحريما يوم عرفة وأربعة بعده، يوم عرفة أو نعم وأربعة، يمكن اليوم عرفة وأربعة، يوم أربعة، وكرهت تحريما يوم عرفة وأربعة معطوف على الظرف بعده. وفي أشهر الحج لمن يريد الحج من أهل مكة ولمن أقام بها قبل أشهره. اللي أقام بمكة قبل أشهر الحج هذا حكمه المكي، مثلا اعتمر برمضان وأقام بعد ذلك بمكة، لم يخرج منها، خارج مواقيت، طيب صار حكمه حكم أهل مكة. إذا أراد الحج من عامه يكره له العمرة بعد دخول شوال. نعم. كذلك في نفس الحكم من هو داخل الميقات ولمن أقام بها قبل أشهره ومن داخل الميقات. شو عرف داخل؟ ظرف متعلق نعم متعلق ب بإيش؟ شو متعلق؟ ومن بداخل الميقات، ومن داخل الميقات، شو إعراب جملة استقر؟ صلة الموصول، تمام، متعلق بالصلة. قال: والمواقيت المكانية مشهورة ومعروفة في محلها. نعم، العراق ذات عرق على نفس الاشتقاق، عرق عراق، واليمن يلملم، الياء حرف الياء، الياء يمن يلملم. نعم. ذو الحليفة ميقات المدينة اللي بسموه أبيار علي، أبيار علي، عم يقول بيار، أبيار علي. نعم. شو صفي عنا؟ قرن ميقات أهل نجد. والجحفة ميقات أهل الشام في الطريق القديم. نعم. هو نجد حتى واحد يحفظه. نجد قرن الشيطان. نعم. و نعم الجحفة اندثرت، الآن بقي مدينة يعني في محاذاتها تسمى رابغ، أو يعني بنيت مدينة اسمها رابغ، كانوا يمروا منها الطريق القديم، الآن القديم القديم يعني الطريق القديم تبع الأردن، هلا في طريقين قديم وجديد كلاهما يلتقيان، بيقولوا إنه من الحديثة ولا من حالة عمار، التنتين هذلون بيلتقوا نعم في طريق المدينة، بيدخلوا بعدين من طريق المدينة، فكل ما مر من المدينة ميقاته ذو الحليفة. أما الطريق القديم القديم كان أهل الشام يمروا من الجحفة أو من رابغ، هذا قديم جدا. فإذا واحد مر هذه المواقيت ميقات نعم لمن عينت له ولمن مر بها من غير أهلها، يعني واحد مثلا يمني كان بالشام وبده يحج ما بنقول له روح عليه لملام، لو بتحج من ميقات أهل الشام اللي هو الجحفة أو رابغ. قال الجحفة كله نحن أهل، نحن أهل الشام صرنا نحرم منزل حليفة لأنه صرنا نروح من طريق المدينة. إنه لو أنت واليمني بتمروا من المدينة سلموا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، بعدين تحرماني من ذي الحليفة. ولا يجوز لأحد قصد دخول مكة أي الحرم ولو لتجارة ونحوها، ليوصل بضائع خضار فواكه، نعم لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا محرما ولو لم يقصد النسك، هو رايح ولا النسك. لكن إذا كان أراد قصد نعم الدخول إلى بلد قريب من مكة مثل جدة مثلا، بده يروح على جدة بده يوصل بضائع وبعدين هو بده يروح يحج، طيب هل له أن يتجاوز الميقات غير محرم ثم إذا جاء وقت الحج أحرام؟ نقول له ما الدافع الأساسي لسفرك؟ الدافع الأساسي أنا رايح وصل بضائع، أي روح وصل بضائع الله ييسر لك، بعدين احتمال حج واحتمال ما تحج بجوز تغير رأيك. هذا الكلام علي وين حيروح؟ قاصد خارج مكة وممكن يقصد مكة بعدين، فما نلزمه بالإحرام. أما إذا كان الدافع أنا بدي روح حج لك، لا أقول شيء دوبارة، قالوا له إيه بتوصل البضائع لجدة بطريقك على أساس أنت رايح شوفير وبعدين يعني على مكة بتكمل، شو الدافع الأساسي له؟ عم يقول له لا أقولي دوبارة بدي حج، ما عم يعطوني فيزا، فراح أخذ فيزا سائق. هذا ولو راح لجدة ما بصير يتجاوز الميقات من غير إحرام. قال ابدي أعود، أنا بدي أروح قبل بعشرين يوم، ولو كان قبل بعشرين يوم بدك تحرم. يا أما بتقلد بقى مذاهب الأخرى يعني يشوف شلون بقى، نسأل أهل المذاهب. أهل المذاهب إذا كان واحد غير قاصد للنسك، يعني واحد مثلا بدي يروح على مكة، هي ممكن يقلد فيها، أنا رايح لمكة بدي وصل مثلا بضائع سائق وماني قاصد النسك، ما بدي أخذ، أنا بدي وصل وأرجع، ممكن أن أقلد مثلا الشافعية في ذلك. في بعض الفقهاء نعم جدد، أظن من بعض السادة من أهل اليمن، فقيه شافعي ألف كتابا في الإحرام من جدة، من مطار جدة يعني، لأنه صارت هي كالميقات، لأنه هي المواقيت، يعني نظر إلى المعنى، ما نظر إلى أنه هذا أمر تعبدي، نظر إلى معنى أنه هذا الميقات هو المركز الذي يتهيأ فيه الحجاج نعم الحج والإحرام. نعم فقال أنه الحجاج عم يطلع من اليمن، قال له ميقاتك اليمن مو معقولة، قال له ميقاتك السماء كمان هذا مو وارد، لكن شو ميقاتك؟ قال أنه المركز اللي حتنزل فيه أول شيء وين؟ جدة مثلا، فتحرم من جدة البعض هذا، لكن نحن لا نفتي بهذا، لكن هذا قول اجتهد به بعض الفقهاء الكبار، ما بعرف شو اسمه، رفع الشدة في الإحرام من جدة وهيك بهال يعني بهالمعنى الرسالة مألفة. سمعت يعني حديث عنه من بعض السادة الحضاري والله يحفظهم. يعني شفنا عنده لو نزل بمطار جدة قبل ما يحرم ما عليه دم، هيك إنه الميقات هي ميقات، كأنه عم يجعلها ميقات مع أنه هي في حقيقة الأمر في التجاوز للميقات، لكن طبعا هذا تجاوز الميقات لمن أراد أن يذهب إلى مكة مباشرة. أما واحد بدي يروح من جدة على المدينة معي أنا مدة، فأنا بدي أروح من جدة على المدينة أولا، طبعا هذا ما يحرم. وقد كانت الجحفة التي هي اليوم ميقات أهل مصر والمغرب ميقاتا لأهل الشام أيضا، فلما اعتاد أهل الشام المرور بالمدينة المنورة صار ميقاتهم ميقات أهل المدينة، وهو ذو الحليفة المعروف الآن، المعروف الآن بآبار علي عند مسجد الشجر على قرب 5 أميال من المدينة المنورة. فالأفضل للشامي المار بذي الحليفة وللمدني ومن مر على المدينة الإحرام منها وإن لم يلزمه ذلك، وإنما يلزمه من المكان المسامت للجحفة، لأنه هو شامي يعني، وهو بده يمر نعم ما هو شامي، نعم لا يلزمه الإحرام من ميقات أهل المدينة، قالوا يلزمه من المكان المسامت للجحفة وهو رابغ. نعم يعني صار كأنه أهل المدينة، هذا خاص بأهل المدينة، في لهم ميقات قريب وميقات بعيد، يعني ميقات قريب من المدينة بعيد من مكة، وميقات بالعكس على سبيل الخيار. لكن الأفضل شو؟ أن يحرموا من ذي الحليفة. يقول فالأفضل للشامي المار بذي الحليفة وللمدني ومن مر على المدينة الإحرام منها، وإن لم يلزمه ذلك وإنما يلزم من المكان المسامت للجحفة وهو رابغ. وإن كان في البحر فعليه أن يحرم إذا حاز آخر المواقيت، وذلك بالتحري والاجتهاد، فيجب عليه أن يجتهد. طيب بيبقى الجو مو مثل البحر، بيشبه البحر الجو، الجو أشبه بالبحر منه، يعني واحد عم سافر بالطائرة. نعم نحن في عنا الصلاة على السفينة وفي عنا الصلاة على الدابة، هذول مذكورين من الفقه. اللي بالجو بيشبه أنه أكثر، من حيث عدم الاستقرار يمكن هو أشبه بالصلاة في السفينة. الله تعالى أعلم. لكن يعني الاحتياط كما كان يقول شيخنا الشيخ عبد الرزاق رحمه الله تعالى ورضي عنه، يقول إنه إذا واحد أدركته الصلاة في الطائرة، نعم قال إذا خشي فوت الوقت يصلي لحرمة الوقت بالإيماء، ما يستطيع يركع ويسجد. ممكن في بعض الأحيان يستطيع الركوع والسجود، يعني بعض الأحيان يعني ممكن إنه تكون الطائرة متوجهة إلى القبلة بشكل، يعني هو شايف أنا مثلا مسافرين والشمس عن يساري باني، يعني الشمس عن يساره ممكن أو عن يمينه، يعني عن طريق مثلا يعني شعاع الشمس قبل طلوعها ممكن أنه يعرف، أو عن طريق البوصلة شايف أنه متوجهة إلى القبلة وأمامي فراغ عم صلي. مرة صارت معنا أمامنا كان فراغ، شلون فراغ؟ يعني في كرسي أيمينه، الكرسي اللي كنت فيه صار مثل المحراب، فصلينا بركوع وسجود، بعدين صرنا نتناوب، تفضل فلان تصلي، صلي فلان، وآخر شيء لما وصلنا أعدناها كمان احتياط. لو عند الطائرة السعودية في غرفة مخصصة للصلاة. طيب مخصصة للصلاة، لكن بقى ما جهة القبلة صارت. فإذا كان اعتبرناها نحن مثل السفينة، الصلاة بالسفينة ما يعني ما ذكروا فيها الإعادة. الله أعلم. شيخنا كان يقول إذا أدركته الصلاة خشية فوت الوقت يصلي لحرمة الوقت بالإيماء ثم يعيد احتياطا. كمان إذا واحد حتى على الدابة كان يقول الشيخ، حتى الصلاة على الدابة يقول نفس الكلام الشيخ، يعني الصلاة على الدابة ذاكرينا أنه يصلي لحرمة الوقت ثم يعيد ذلك احتياطا بالنسبة للفريضة. ولو كان غير متوضئ، لا غير متوضئ ما بيصير، ما بيمشي الحال، ما بيجوز صلاة بلا وضوء، ما بيجوز، ما رضي السائق يوقف، وما في ماء ولا في تراب ولا شيء من جنس الأرض والرخام، هذا يعني ما بعرف أنا أنه يصلي، صار حكمه حكم فاقد الطهورين، ما بعرف والله، ما عندي يعني ما أذكر فيها يعني فتوى. يعمل حيلة مثل هذيك المرأة الصالحة، حطيت إيدها على بطنها ما رضي يوقف لها لا تصلي ألا تروحي بلا صلاة بلا شيء، بعد شوي حطيت إيدها على بطنها وجت قالت له دخيلك وقف لي شوي، ظن أنه بدها تقضي حاجة فوقف، نزلت قدام السيارة الله أكبر صليت ركعتين قصر. يلا المؤمن الموفق بيحتال لإصلاح دينه، نحن نحتال لإصلاح دنيانا. طيب قال فيجب عليه أن يجتهد، فإن لم يحاز المواقيت فعليه أن يتحرى مقدار مرحلتين، مرحلتين عن مكة ويحرم. يقول مسافة نحو 15 ساعة، بس المرحلتين معروفة أقل من ذلك. ما هذا التعليق يعني كاتبين نحو مسافة نحو 15 ساعة بسير إيه 15 ساعة يعني قبل ما وصل ب 15 ساعة. طيب الزمان ما بيضبط المسافة كثير. يعني هل القصد مسير، المسير الذي يقطعه في 15 ساعة هيك يعني؟ هذا هو نحو، لا مو كثير، لأنه هن قالوا سير الإبل، لأنه ثلاث مراحل قديش 21، ما يكون تقريبا 21 ساعة. تمام، المراد هنا مسيرة 15 ساعة بسير الإبل، السير الوسط اللي هو سير الإبل، ويمكن يكون مشي الأقدام كمان، لأنه مسافة السفر اللي هي 80 كيلومتر شو قالوا؟ نعم قالوا ثلاثة مراحل، مسيرة ثلاثة أيام، لكن اليوم يعتبروا مع حذف الاستراحات وغيره أنه كل يوم بدك تمشي 7 ساعات سير الإبل. فمشي 7 ساعات وسبعة ثانية صاروا 14، وحط 15 احتياطا. النسخة القديمة كانت 14. تمام، يعني شكل مسألة تقريبية، أكيد تقريبية. معنى ذلك أنه 80 بدك تقسم إلى 3 أقسام، قديش بتطلع؟ 26 تقريبا. أي 26 يعني 52 تقريبا، 52 كيلو قبل هالمسافة، 52 أكثر شوي بيحرم. هذا إذا كان في البحر ولم يعني لم يلاحظ. أما الآن مع تطور الوسائل والآلات ونعم تحديد الجهات صار سهل. هو أفضل شيء الإنسان إذا هلا بده يطلع بالطائرة، نعم الأفضل، ما عم نحكي على الأفضلية الشرعية، الأفضلية الشرعية، الأفضلية الشرعية عند الأحناف أن يحرم من دويرة أهله. تمام، و عند السادة الشافعية الأفضل من الميقات، لكن احنا عم نحكي الأفضل يعني بمعنى الأيسر. تمام، انه إذا أحرم من بيته كثير أحيانا تتأخر الطائرة، ممكن يرجعون على بيته، يروحوا يرجعوا بعد يومين، ممكن يحبسون بالمطار مثلا 10 ساعات 20 ساعة. تمام، فلو قلنا لو أحرم قبل أن نعم يعني تكون في الطائرة ربما سبب له ذلك الحرج، ربما يرجع إلى البيت، وإذا رجع البيت ربما تلبس ب... ربما أفسد حجه. تمام، فربما يعني في المطار استخدم بقى الطيب صابون مطيب وغير ذلك، صار في عليه جنايات. فكمان لو قلنا له لما بتوصل للميقات أحرم، مثل ما بيقول بدأ أحيانا بيقول الآن صار الميقات، نص العالم نايمة لأنه كله جاي مسافر، وبالمطار 4-5 ساعات شي بيقعد على الطيارة، بالطيارة دغري بيروح نايم، خصوصي إذا أكلوا بدغري بيقدموا لهم بيأكل بينام، بيقولوا لهم يا جماعة حاذينا الميقات، نص العالم نايم، تجاوزوا الميقات وما أحرموا. لذلك كانوا مشايخنا ينصحوا أنه أنت نعم البس لباس الإحرام ممكن من البيت، أو بتلبسه بالصالة بعد ما أنت حطيت الشنات إلى آخره. لا، فإذا أقلعت الطائرة مباشرة أحرم عند الإقلاع، بعد إقلاع الطائرة فورا اشتغل بالإحرام، لأنه بعد شوي بيشتغلوا بالأكل، بعدين بيشتغلوا بالنوم، بيصير في عليهم خطر. يعني إذا تجاوزوا الميقات صار في عليهم دم إذا ما رجع. قال وحرم تأخير الإحرام عنها كلها، عنها كلها يعني تجاوز كل المواقيت. قال هذا حرام لآفاقي بين قوسين، من يعني تفسير الآفاقي من كان خارجا عن المواقيت، حتى ولو كان من هو سكن داخل المواقيت، هو من أهل مكة ومن أهل جدة مثلا، لكن طلع على المدينة المنورة أو طلع على مكان آخر، طلع على اليمن، على مصر، تجاوز المواقيت الآن هو صار حكمه حكم الآفاقي لما بده يرجع. إذن لآفاقي قصد دخول الحرم ولو لحاجة لا يحرم تقديم الإحرام عليها، بل هو الأفضل ولو من بلده، لأنه جاء في تفسير قول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله، إتمامهما أن يحرم بهما من دويرة أهله. فتقديم الإحرام عليها ما في مشكلة على المواقيت المكانية، على المواقيت الزمانية في كراهة، أما التقديم على المواقيت المكانية ما في مشكلة إذا كان في أشهر الحج. وأمن على نفسه من الوقوع في محظورات الإحرام، وأما إذا لم يأمن على نفسه ذلك فإحرامه من الميقات أفضل. شايف شلون هاي القصة تبع الطيارة؟ لأنه أكثر الناس الآن في جهل، ما بيعرف، نعم، لذلك ربما يقع في المنهيات، يقع في جنايات، ربما يفسد حجه، بل تأخيره إلى آخر المواقيت كرابط أفضل. هذا كله إذا مر على الميقات وكان قاصدا للحرم. أما إذا قصد موضعا بين الميقات والحرم كخليص وجدة، وكان هذا القصد عند المجاوزة للميقات قصدا أوليا، شايف وشو الدافع أنت ليش رايح؟ قال أنا والله رايح لهنيك مشان البضائع، ولولا البضائع ما كنت رحت، رايح مشان زور مثلا أرحامي، ولولا زيارتهم كنت ما رحت هالسنة أنا، بس رايح لزيارتهم. الآن هذا لا يلزمه الإحرام. أما الأساس أنا رايح للحج لكن بطريق بدي زور أرحامي، إذا قصدا أوليا، وكان هذا القصد عند المجاوزة إذا قصد موضعا، يعني قصد غير، ما قصد النسك، قصد الموضع لحاجة ما بين الميقات والحرم كخليص وجدة، وكان هذا القصد عند المجاوزة للميقات قصدا أوليا لبيع أو شراء يعني أو نحو ذلك، وأنه بعد فراغه يدخل مكة حل له مجاوزته بلا إحرام. فإذا حل بجدة أو خليص، يعني مو ضابطه هو بس هيك كأنه الظاهر خليص، التحق بأهلها صار مثل أهلها، فله دخول مكة بلا إحرام ما لم يرد نسكا لحج أو عمرة. بعد ما صار هنيك عزموا على مكة، هو في قاعد في جدة، صار كأنه من أهل جدة، إذا واحد من جدة وعزموا على عشاء بمكة لازم يحرم؟ لا لازم، تمام. فإذا أراد دخول لنسك يحرم، وإذا أراد الدخول لغير نسك لا يلزمه الإحرام بالنسك. فله دخول مكة بلا إحرام ما لم يرد نسكا لحج أو عمرة، أما إذا أراده فيجب عليه الإحرام قبل دخوله أرض الحرام. يعني واحد ساكن بجدة أو جاي زيارة على جدة بعدين إجى على باله يعتمر، منين لازم يحرم؟ بالعمرة أو بالحج؟ منين بده يحرم؟ ميقاته الحل. شو الحل؟ يعني مو شرط من بلده، معه لحدود الحرام، مهم ما يدخل حدود الحرام وهو حلال حتى يقبل. وحل لكل من وجد في داخل المواقيت دخول مكة أي أرض الحرم غير محرم ما لم يرد نسكا، وميقاته الحل الذي بين المواقيت والحرم. الحل شو يعني الحل؟ يعني حدود الحرم، مو شرط يحرم من بلده. ومن كان داخل الحرم فميقاته للحج الحرام من بيته، يعني مو شرط من بيته، من الحرم، ممكن من المسجد، ممكن يعني من ضمن مكة، من ما بده بيحرم يعني. فميقاته من حيث شاق، بيريد من الحرام يصح، بيريد من الحل يصح، لكن ميقاته للحج الحرام ما يعني لا يطالب بالخروج. وللعمرة الحل مثل ما قلنا حتى يقع نوع السفر، وأفضله التنعيم، نعم، إنه أفضل من الجعرانة، لأنه هي مسألة مبنية على خلاف أصولي، هل المقدم قول القول السنة القولية أم الفعلية؟ النبي عليه الصلاة والسلام أحرم من الجعرانة وأمر عبد الرحمن أن يأخذ السيدة عائشة إلى التنعيم. واختلفوا الشافعي والأحناف أن المقدم السنة الفعلية أم القولية. الشافعي قالوا سنة فعلية. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم، قال صلوا كما رأيتوني أصلي. الأحناف قالوا لا، السنة القولية، لأننا ما لزمنا الاقتداء إلا بقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. تمام، فكانت السنة القولية هي أصل للسنة الفعلية. يعني الأمر اللي هو سواء كان الآية لقد مثلا كان لكم أو ما وما أتاكم الرسول فخذوا، أو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أو الأحاديث خذوا عني مناسككم نحو ذلك. على كل حال يعني هما أفضل من غيرهما. ثم بعد ذلك الحديبية، بعد الجعران والتنعيم الحديبية. وأفضله التنعيم وهو أقرب موضع من مكة، يعني أدنى الحل، يعني أدنى الحل لمن كان في وسط مكة، لمن كان في الحرم. أما ممكن واحد يكون في طرف ثاني من مكة فيكون أدنى الحل له أنه يطلع برات بيته 10 أمتار، هو قاعد في طرف مكة ممكن، لكن أدنى الحل يعني من الحرم ده يكون ده. وهو أقرب موضع من مكة، يعني أقرب الحل إلى داخل مكة، عند مسجد عائشة رضي الله تعالى عنها، ويعرف الآن عند العوام بالعمرة الجديدة. التنعيم مشهور للتنعيم، حتى السيارة تعمل تنعيم تنعيم تنعيم. لكن كان شيخنا الشيخ هاشم مجذوب رحمه الله ينبه إلى قضية أنه مسجد السيدة عائشة، نعم، لما وسع صار بعضه في الحرم، وهي الزاوية منه في الحرم، لأنه صار فيه هو يعني بشكل مائل. تمام، فالله أعلم الزاوية اليمينية من جهة القبلة هي داخل الحرم. تمام، فبده يحرم، نعم، لا إذا صلى معلش الصلاة، قال الأفضل الصلاة صلي في داخله، لأن الصلاة في الحرم أفضل 100,000، لكن لا تحرم حتى تخرج منه. تمام، لكن نحن نقول لو أحرم، لو أحرم من الداخل الجزء اللي هو بمكة شو حكمه؟ هذا جناية، ما يلزمه دم. لكن هو لو خرج إلى الحل قبل التلبس بالطواف يسقط عنه الدم، أليس كذلك؟ لو واحد تجاوز الميقات، نعم، من غير إحرام، فأحرم داخل جوات المواقيت بعد المواقيت، نعم، أو لم يحرم، سواء أحرم وعاد إلى الميقات ملبيا، أو عاد إلى الميقات ولم يحرم في الداخل وعاد إلى الميقات فأنشأ الإحرام منه، على الحالتين سقط الدم، ما لم يبدأ بالطواف. إذا تلبس بالأفعال النسك، تلبس بالنسك، خلاص ما عاد يسقط الدم. فهن لما بيحرموا جوا وبيطلعوا لبرا أكيد بيطلعوا من الباب، والباب وين؟ خارج الحرم. لكن هذا الشيء ما يسقط الإثم إذا تعمد الإنسان ذلك، لأن الإحرام بالعمرة من الحل هذا فيه إثم حتى وإن سقط الدم، لكن الإثم ما يسقط. لذلك ينبغي التنبه إلى هذا، لا لوجوب الدم لكن لسلامة من الإثم. قال والحج أقسام ثلاثة. الأول الحج مفردا كالصلاة منفردا، وهو ينوي الحج وحده، يعني مفردا منفردة عن العمرة، منفردا عن العمرة، يعني أحرم بالحج، أن يقول اللهم إني أريد الحج فيسره لي ويلبي، أو يقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى ويلبي نية مع تلبية حتى يصير محرم. والثاني الحج متمتعا، وهو أفضل من الحج مفردا كالصلاة مقتديا بالإمام، فإنها يعني نسبيا، يعني التشبيه نسبي، الصلاة مقتديا بالإمام فإنها أفضل من صلاة المنفرد، وهو أن ينوي العمرة وحدها، فإذا وصل إلى مكة طاف وسعى، يعني أول ما بيصل للميقات بينوي عمرة فقط، يدخل مكة يطوف ويسعى ويتحلل، طواف عمرة، سعي عمرة، تحلل، بيلبس ثيابه، بتعطر، بالطيب إلى آخره، نعم، يتمتع بالعمرة إلى الحج. كيف يتمتع؟ يعني يتمتع بسبب العمرة بما يحرم على المحرم إلى الحج، إلى وقت الحج، يعني مثلا لثامي إلى أن يحرم بالحج، الأفضل من يوم التروية، وهذا أفضل لأنه فيه قالوا فيه مزيد مشقة، فيه نفقة، عليه دم. وتحلل بالحلق أو التقصير ثم يحرم بالحج عند خروجه لعرفة يوم الثامن من ذي الحجة، والثالث الحج قارنا، هذا أفضل عند الحنفية، نعم، وهو أن يحرم بالحج والعمرة معا بنويون سوا، فيطوف أولا طواف، يطوف أولا طواف العمرة ثم طواف الحج ثم يسعى سعي العمرة ثم سعي الحج، طوافين وسعيين بشكل متتالي يعني. اي نعم. شفنا الاحناف اعتبروا ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارن، ولانه اختلفوا انه حج النبي شو كان. هلا هي مسألة طويلة كثير. نعم. لا يتوقف الحكم بالأفضلية على ثبوت هذا، لكن لو يمكن أن يتوقف هذا على قوله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو لم أسق الهدية لجعلتها مثلا عمرة، فاختلفوا في هذا أنه الأفضلية، أنه هو عليه الصلاة والسلام حج مفرد، فقالوا الأفضل الحج مفردا، بعضهم قال، بعض قال لا، أنه هو عليه الصلاة والسلام ساق البدنه، نعم، فمنعته من أن مثلا يعني يتلبس بأنه أنه يغير النسك أو يأتي بالنسك على وجه آخر، ولولا ذلك لفعل ما رأى ما حكم بأفضليته صلى الله عليه وسلم، فما بتوقف على ثبوت ذلك فعل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يذكر هذا في المطولات. وهو أن يحرم بالحج والعمرة معا، وهو أفضل من الحج مفردا ومن الحج متمتعا كالصلاة إماما، يعني التشبيه فقط في حصول مزيد الثواب، يعني ثلاث مراتب، صلاة منفردا، صلاة مقتديا، صلاة إماما. نعم، أفضل شيء الحج قارن كالصلاة إماما للقوم المقتدين به، فإنها أفضل من الصلاة منفردا ومن الصلاة مقتديا إماما للقوم، إماما للقوم، للقوم متعلقة بإيش؟ يعني بإماما، ممكن نقول نعم بصفة إماما، يعني كائنا للمقتدين، للقوم المقتدين. ثم قال الإحرام بالحج، كيفية بقى الإحرام بالحج. نقف عند هذا، والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. ما قل وقر خير مما كثر وفر. الله أكبر.